لذلك قال زوال عقله. ثم قال وإن بنوزي وإن قال رحمه الله وإن بنوم ثقل ولو قصر وإن بنوم ثقل ولو قصر. فزوال العقل على النحو الذي قلنا يزول العقل بالجنون يزول بالإغماء يزول بهذه، لكن في حكم ذلك مما نحن فيه وينطبق عليه النوم إذا كان ثقيلا، وهو الذي لا يحس صاحبه مثلا بنزول لعابه أو يكون الشيء في يده فيسقط ولا يحس به فهذا ثقل. وبنوم من ثقولة زيد ولو قصر ولو كان هذا النوم الثقيل قصيرا كالدقيقة ونحوه، ويعرف الإنسان لأنه نام ذو نوم يعني مثلا تتوضا ثم تصلي إصباح تعرف تقول نقول تعرف عنك إذا كان ثقل كان نومك ثقيلا، لأنك في فترة اللي تقول أنت مرت علي ولم أحس، لكن هذا يعتبر أنه من ثقيل أن ينقض به الوضوء عند أهل النبات والقصر لا خف، بخلاف النوم الخفيف وهو الذي مثلا إذا نزل من كان الإنسان شيء حس به وإذا كان بيده شيء ويسقط مثلا يدرك ذلك فهذا يعتبر خفيفا، فلو خرج منه شيء والسبب في تفريقهم بين هذا هو أن النوم أو أن اليقظة كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم العين، وهو أن الإنسان يدري ما يخرج منه إذا كان مستيقظا، فإذا نامت العين ستطلق الوكاء، هذا قال لا خف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا خف وندب إن طال، إذا كان النوم الخفيف طويلا يندب الوضوء ولا يرجك كان طويل يندب. شيخ الخفيف ممكن نسموه النعاس، نعاس مقدمة النوم ممكن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولمس يلتز صاحبه به عادة، إذا كان كذلك اللمس اللمس هذا إذا كان يلتز صاحبه به عادة كلمس الأجنبية إذا كان من العادة أن يلتز به سيبين القيود في هذا اللمس الذي يلتز به صاحبه عادة، فحصول اللذة ليس شرطا في نقل الوضوء ليس قيدا، بل المعتبر هو كما سيأتي قصد اللمس وقصد اللذة أو وجود اللذة، ومع ذلك أن يكون هذا اللمس مما يلتذ به عادة. فإذا مس شيئا لا يلتذ به عادة لا عبرة به. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو لظفر أو شأر أو حائل، ولو لظفر ولو مس ظفرا أو شعرا أو حائل يعني فوق حائل، ولو كان مع حائل يعني ساتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وأول بالخفيف وبالإطلاق يعني أول هذا الحائل يعني يكون خفيفا، أما إذا كان خصيفا أو حصيفا خشما فإنه لا عبرة باللمس، وأول بالإطلاق. وقيل إن هذا الحائل مطلق لا فرق فيه بين خفيف وغيره، وإذا اعتبر هذا كما قلنا فعلى مذهب الشافعية والحزميين ظاهر يعني حتى واحد يروح بالبيت وقل من لا ينتقض وضوءه، إنهم هم يقولون مس المرأة ينقض الوضوء أبغى فيه صغيرة ولا كبيرة شدة الزحام حتى ولو كانت محرمة منهم ينتقض الوضوء. إذا يعني لا مناص للناس اليوم في المطاف بناء على مذهب الشافعي من أن يأخذوا بمذهب أبي حنيف في أن الوضوء لا ينقض لا بأن الطهارة لا اشترطوا فيها الطهارة لا اشترطوا في الطهارة، وإلا جعلنا الباطل والطواف على مذهب الشافعي اللي قال شو اللي يمس الشمرة شو خير صراحة مذهب المالكية شوي الظاهر والله أعلم أن اللمس لا ينقض

المعلقة وداعة لا وداعة له، فهو خص رحمه الله. وبعض السلف خص كتابة شيء من القرآن للاستشفاء من هذا، فحمل التميمة على غير ذلك. فهذا إذا كتب هذا ولو للجنب، ولو للجنب هذا الحائر، فهذا مستثنى عندهم من هذا، لأنها محروز، هذا مخروز، ما يعني ليس كغيره. الله أحسن الله إليكم.